بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات، شارحا لهذه الأحاديث المباركة من مختصر صحيح الإمام البخاري، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أنتم كذلك لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة المباركة. نحن قد وصلنا إلى كتاب الغسل، وأقرأ الآن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد بدأ الشيخ جزاه الله خيرا شرح هذا الحديث ووصل إلى ذكر أطرافه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث سبق شرحه بالتفصيل وبقيت أطرافه ومواضع التخريج للإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه، فقد خرجه في موضعين. الأول ما ذكر كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. وسبق ذكره بسنده وشرحه بالتفصيل. والموضع الثاني أيضا في كتاب الغسل، في باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا أو أنضح طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. قال العيني رحمه الله: أي هذا باب في بيان حكم من تطيب قبل الاغتسال من الجنابة ثم اغتسل وبقي أثر الطيب في جسده، وكانوا يتطيبون عند الجماع لأجل النشاط. والمناسبة كما يقول العيني بين البابين من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر عند غسل المذي، وها هنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في الحاضر عند التطيب عند الجماع. الباب السابق غسل المذي والوضوء منه. ثم قال العيني: فإن قلت ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ قلت: هنا ترجمتان، الأولى الاغتسال والمطابقة فيه من قوله ثم طاف على نسائه، وهو كناية عن الجماع، ومن لوازمه الاغتسال لأنه ضروري لا بد منه، يعني كل من جامع لا بد أن يغتسل. يا شيخ، والترجمة الثانية تقرب شوية عند المايك. والترجمة الثانية يعني بقاء أثر الطيب والمطابقة فيه من قول عائشة، فإنها ردت على ابن عمر فلا بد من تقدير ينضخ طيبا بعد لفظ أصبح محرما حتى يتم الرد. وقال ابن حجر: موضع الاستدلال به، أي بالحديث، إن قولها طاف في نسائه كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال. وقد ذكرت أنها طيبته قبل ذلك وأنه أصبح محرما، ومن فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل، واطلاع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ما لا يطلع عليه غيرهم من أفاضل الصحابة، وفيه أيضا خدمة الزوجات لأزواجهن والتطيب عند الإحرام، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى. من فوائده أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض، وقد ألف الزركشي جزءا ذكر فيه ما استدركته عائشة على الصحابة. الإجابة عما استدركته عائشة على بعض الصحابة جزء متوسط. وقال ابن بطال قال المهلب فيه أن السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الجماع، فكان عليه السلام أملك لإربه من سائر أمته، فلذلك كان لا يتجنب الطيب في الإحرام. وهذا الكلام فيه ما فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتطيب المحرم، وكان طيبه عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام. قبل الإحرام كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فكلام ابن بطال هنا لا يجتنب الطيب في الإحرام فيه ما فيه، ليس بصحيح. ونائق كان لا يجتنب الطيب في الإحرام ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات، إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه، والجماع يفسد الحج، فمنع فيه الطيب للذريعة. لكن هذا الكلام قلنا إنه ليس صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أحرم امتنع من الطيب كغيره، وإنما يتطيب قبل أن يحرم كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي شرح الكرماني قوله أبو النعمان هو بضم النون محمد بن الفضل المشهور بعارم بالعين المهملة وبالراء، وباقي الرواة تقدموا، لأن أبا عوانة هو الوضاح ابن عبد الله ليشكري تقدم مرارا. قوله سألت عائشة أي عن التطيب قبل الإحرام، والنضخ بالمعجمة والمهملة روايتان، نضخ ونضح، فأصبح ينضخ أو أصبح ينضح بالمعجمة والمهملة روايتان، والطواف بالنساء كناية عن المباشرة. طواف بالنساء كناية عن المباشرة. فإن قلت كيف دل على الترجمة، ومن أين علم منه أنه اغتسل وبقي فيه أثر الطيب، قلت أما الاغتسال فضروري لا بد منه، وأما بقاء أثر الطيب فإنها قالت ذلك ردا على ابن عمر، فلا بد من تقدير ينضخ طيبا بعد لفظ أصبح محرما حتى يتم الرد. ينضخ طيبا الذي ابتدئ قبل الإحرام ثم يحرم، وأثر الطيب ووبيس الطيب يرى في مفرقه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم فهو متفق عليه. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس أو كان يطيق ذلك؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة أن أنس حدثه يعني فقال بدل 11 9 نسوة، يعني كنا 9 نسوة بدل 11. وسيأتي توجيه هذا الاختلاف وترجيح إحدى الروايتين أو توجيه هذا الاختلاف. قال العيني مطابقته للترجمة في قوله يدور على نسائه، وفي فتح الباري معاذ بن هشام هو الدستوائي. قوله في الساعة الواحدة المراد بها قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة، يعني المتفق عليه من 60 دقيقة مثلا، ساعة 60 دقيقة لا، قدر من الزمان. فتحدث ساعة في كثير من الأخبار، جاء فلان وفلان فتحدث ساعة. هذه الساعة يحتمل أن تكون نصف ساعة أو أقل، ويحتمل أن تكون ساعتين أو أكثر، مقدار من الزمان ليست مطابقة للساعة الفلكية التي اتفق عليها أهل الهيئة. من الليل والنهار، قال الكرماني الواو بمعنى أو، يعني من الليل أو من النهار. من النهار قال ابن حجر يحتمل أن تكون على بابها، يحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءا من آخر أحدهما وجزءا من آخر من أول الآخر، يعني في آخر النهار وأول الليل، فتكون الساعة من الليل والنهار أو من آخر الليل وأول النهار فكذلك. لكن الكرماني يقول ساعة من أول من النهار أو من الليل، ولا يمكن أن تكون منهما معا. فالواو بمعنى أو عنده. ابن حجر وجه قال يحتمل أن تكون الواو على أصلها، ولا يمنع أن تكون يعني يكون نصفها أو شطرها أو بعضها في آخر النهار وبعضها في أول الليل، أو العكس بعضها في آخر الليل وبعضها في آخر في أول النهار. وفي شرح ابن بطال احتمل أن يكون دورانه عليه السلام على نسائه في يوم واحد، يحتمل أن يكون دورانه على نسائه في يوم واحد لمعان له، ليس كلام ابن بطال الاحتمال الثاني أن يكون دورانه في أكثر من يوم، هو في يوم واحد، لكن لماذا يدور عليهن في يوم واحد؟ ومن المسوغ لذلك قال لمعان، أحدها أن يكون ذلك عند إقباله من سفره حيث لا قسمة تلزمه لنسائه قبل أن يبدأ بالقسم، عند إقباله من سفره، لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن أصابت القرعة خرجت معه، فإذا انصرف استأنف القسمة بعد ذلك، ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتها. فلما استوت حقوقهن إذا قدم من السفر ولم يستأنف القسمة بعد، ليست إحداهن بأولى من الأخرى فيدور على الجميع، هذا كلام ابن بطال. فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة ثم استأنف القسمة بعد ذلك، ثم استأنف القسمة بعد ذلك. والوجه الثاني أو المعنى الثاني يحتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجه، استأذنهن، تسمحون لي أدور على الجميع، استأذن، فاستأذنهن في ذلك كنحو استئذانه أو نحو استئذانهن، استئذانه لهن أو استئذانهن أن يمرض في بيت عائشة. لما مرض وثقل وصعب عليه التنقل بين البيوت، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، قاله أبو عبيد. والوجه الثالث قاله المهلب يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة بينهن، فيتفرغ في هذا اليوم لهن كلهن، يجمعهن فيه، ثم يستأنف بعد ذلك القسمة، والله أعلم، بأن يكون إذا انتهى من القسمة في الأيام، كل واحدة لها يوم، في بعد ذلك يوم يكون ليس لواحدة منهن، وبإمكانه أن يدور عليهن، ثم بعد ذلك استأنف القسمة في اليوم الذي يليه. هكذا قال. الوجه الثالث قاله المهلب: يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة بينهن، فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن، يجمعهن فيه، ثم يستأنف بعد ذلك القسمة، والله أعلم. يعني هل الزوج مطالب بأن يستنفذ كل الأيام ولو كانت المرأة واحدة، أن يستنفذ الأيام لها، أو كنا أربع ويستنفذ الأيام الأربعة ثم يأتي أربعة ثم يأتي أربعة إلى ما لا نهاية، أو له أن ينام في المسجد أو نحوه أو بيت ثاني ما في نسوة، ثم لكن المقصود أن يعدل ولا يضرب بعضهن على حساب بعض، وله أن يعتزل نساءه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتزل نساءه في المشربة شهرا وآلى منهن، ولا يلزم بالإتيان إليهن في هذا الشهر. النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، فاعتزل في المشربة التي في المسجد غرفة مرتفعة، وترك أزواجه، وكثرت الظنون والشكوك والاقتراحات من الناس، وكثير منهم يقول إنه طلق نساءه، وهذا الكلام ليس بصحيح ومبني على إشاعات، وكثر ناقلوها واجتمع الناس حول المنبر كما في الصحيح، وقال بعضهم لبعض طلق نساءه، ووجد ما يؤيد هذه الإشاعة باعتزاله إياهن. ولذا قال الحافظ بن حجر: الإشاعات ولو كثر ناقلوها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس. ولذا لما جاء عمر رضي الله عنه دخل من مزرعته ووجد الناس عند المنبر يدوقون ويشيعون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ومن نساء حفصة بنت عمر، فيهمه الموضوع، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصعد إلى المشربة واستأذن مرة مرتين ثلاث، فأذن له وسأله عمر: أطلقت نساء؟ قال: لا. دليل على أن هذه الإشاعات وهذه الجموع الغفيرة التي اجتمعت حول المنبر يشيعون أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه لمجرد هذا الاعتزال أنه لا يبنى عليه حكم. والآن الإشاعات على أشدها، وأسباب انتشارها موجودة أكثر من السابق في وسائل التواصل، وكلمة تقال في المشرق تنتشر في أقصى الدنيا وأدناها في لحظة. ولذا يستغرب الناس حينما يسمعون الحديث أن خبر الدجال ينتشر في ساعة، وإن خبر الدجال من المشرق إلى المغرب يحتاج إلى أيام وشهور، فمصداقه ما وقع في عصرنا. نعم. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه دليل على أنه يجوز له أن يترك النساء جميعا وينام منفردا، ولا يعد ذلك من الظلم لهن إلا إذا ترتب على ذلك الضرر عليهن، لأن بعض النساء لا تطيق أن تبيت وحدها ولها زوج مثل هذه، إذا كانت تضرر الحكم معروف عند أهل العلم، ويجوز العلماء بقاء المرأة دون زوجها إذا سافر لغزو ونحوه 4 أشهر، ودليل ذلك الإيلة، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، وما دون ذلك فيجوز. المقصود أن ترك النساء بدون قسم مع العدل في الترك كالعدل في الفعل والقسم لا شيء فيه، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما آلى من نسائه. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. ألا يحتمل كذلك شيخنا أن يكون هي هذه الليلة ليلة إحدى أمهات المؤمنين ولكنه يمر على بقية النساء، هل يجوز مثل ذلك؟ إذا كان هذا يفعله في ليالي غيرها، إذا كان في ليالي غيرها فهذا من العدل، لكن الذي يظهر أن هذه الليلة ليست لواحدة منهم. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة التي كان فيها ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له وجزاه الله خير الجزاء ونفع الله به وأحسن الله إليه، وأحسن الله إليكم أيضا مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.